بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حديث قرأناه بالأمس ما هو؟ حديث يعلى أبي يعلى شداد بن أوس، كم له في صحيح مسلم؟ أي حديث؟ كم له في البخاري؟ أي حديث؟ حديث سيد الاستغفار، اقرأه. وأبوء بذنبي. ما معنى كتب؟ كتب الإحسان، ها؟ كتب أوجب، كقوله كتب عليكم الصيام، أي وجب وفرض فرض. كتب عليكم صلاة الكتلة، يعني معناه وجب عليكم. وهكذا كل مادة كتب الأصل فيها الوجوب. كتب وكتب. الإحسان فيما بين الإنسان وربه ما تعريفه يحيى؟ تعريف الإحسان؟ نعم، مراقبة الله. نعم يا علي، قال فأخبرني الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان فيما بين الناس من يعرفه؟ وإن كنت لم أذكره لكم، ها. وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. قالوا وعرفوه من حيث اللغة بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، هذا فيما بين الناس. الندى يعني بذل الكرم والإحسان إلى الناس، وكف الأذى باب واسع والبشاشة. قال النووي رحمه الله الحديث 18، سقناه من جامع الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، ولقبه بندار. ما معنى بندار؟ واسع العلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد، من أئمة الجرح والتعديل، مذكور في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. لو ثبت الحديث إليهما لكان حديث كان عنهما وهما حديثان، حديث أبي ذر ومعاذ، لكن منقطع السند، منقطع بين ميمون بن أبي شبيب وبين أبي ذر ومعاذ. فقد ذكر صاحب تحفة التحصيل أنه لم يسمع منهما، واعتبروا حديث معاذ وهما كما في علل الدارقطني. قالوا الأصل في حديث معاذ قصة، يعني من طريق الثوري عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل، فذكر الحديث في جمع التقديم الذي عند الإمام مسلم، أصله ذاك الحديث، فحصل وهم فيه. قالوا والوهم من عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، رواه عن الثوري بهذا السند، إلا أنه قد توبع كما ترى، تابعه ابن مهدي. والحاصل أن الحديث منقطع بينهما، بين الصحابيين المذكورين، لكن كل فقرة من فقراته ثابتة تندرج تحت أصول كثيرة. فالأمر بتقوى الله في القرآن كثير، من ذلك قول الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقوله واتقوا الله ويعلمكم الله، فوصى الله الأولين والآخرين بها، وأخبر أن تقوى الله من أسباب تفهيم الإنسان دين الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وأخبر أنها من أسباب الرزق الحسن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليس مجرد رزق بل رزق حسن لأنه تعامل بالتقوى، وأخبر أنها من أسباب البصيرة، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهي من أسباب التفريق بين الحق والباطل، فمن تهيأت فيه تقوى الله فإن لديه من التفريق بقدر تقواه لله بين المنكر والمعروف والرشد والغي والحق والباطل والصواب والخطأ، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وجملة أوامر الله ونواهيه تتعقب وتتقدمها وتليها الأمر بتقوى الله، فهكذا تجد في القصاص، وهكذا في الصيام، وهكذا تجد في التعاون على البر والتقوى، وهكذا تجد في التذكير بلقاء الله، وجملة من ذلك كثيرة يصعب حصرها. وقوله حيثما كنت بمعنى راقب الله، وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمعنى لا تتقي الله في حال دون حال، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا عما تخفي عنه أو يغيب. وكما قيل: يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستر طول مساويك، فلا تغتر بستر عيوبك، فربما فضحك الله عز وجل إن لم تستتر بطاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف رحله. والحاصل أن تقوى الله خير زاد وخير لباس وأعظم فرج وأعظم هدى وكل خير فيها. وباستحضار أنك تتقي الله حيثما كنت، تكون حياتك كلها في طاعة الله والبعد عن معاصيه، تعلم أن الله بكل شيء عليم، تعلم أن الله سميع بصير، تستحضر هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، تعلم أن الله بكل شيء محيط بك وبغيرك، تعلم أن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، تعلم أن الله يعلم ظاهرك وباطنك، والله يعلم متقلبكم وثواكم، تعلم أن ما يكون من نجوى ولا سرية بين الناس إلا الله يعلمها، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، بعلمه وإحاطته محيط بهم وعالم بهم سبحانه. تعلم أن الله يرى، ألم تعلم أن الله يرى؟ كما قال سبحانه وتعالى: وما أجمل تلك الأبيات، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في مخها في جسمها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. من الذي يرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل، والله يراها ويعلم حالها ويرزقها، شوف رزقها سبحانه وتعالى. البعوض يأكلك أنت ما تراه، ما تدري إلا وقد أكلك لدقته وصغره، ومع ذلك رب العالمين لا يخفى عليه شيء. وكم في البحار والقفار، وكم في الكون من مخلوقات لا يحصيها إلا الله سبحانه يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة من أي شجرة تسقط إلا ويعلمها رب العالمين، ولا حبة في ظلمات الأرض، أي حبة كان من الحبوب سواء للزرع أو لغيرها، ولا حبة في ظلمات، ولا رطب ولا يابس، ولا يخرج عن هذا الشيء في الكون أبدا، إما رطب أو يابس المخلوقات كلها، إلا في كتاب مبين. هذا معنى اتق الله حيثما كنت، أي راقبه، حيث أنك تستحضر أن الله معك بعلمه وإحاطته ومطلع على كل حركة وسكنة منك وكل ما تأتي وتذر، الكلمة، الخطوة، القيام، القعود، ما لم تراقب الله عز وجل فيه فأنت فاشل أمام رب العالمين. هذا هو استحضار اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت. وكم ترى من الناس من يغلق بابه عليه ويرتكب المعصية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولهم قسط من الليل، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله ارتكبوها، أي إذا خلا ما يتورع، فيصلون مع المصلين في الليل، وهكذا لهم قسط من، يعني ماذا من ذلك، ويظاهرون يتظاهرون بالأعمال الصالحة، وربما حجوا وغزوا، وربما اعتمروا وصلوا وصاموا، ولكن يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بكل شيء محيطا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. فالحديث تضمن صفة بعض صفات المنافقين، حديث الذي سبق ذكره آنفا، يأخذون لهم قسط من الليل ويتكلمون بألسنتنا ومن أبناء جلدتنا وإلى آخره، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله ارتكبوها، وهذه صفات المنافقين، هذه صفات أهل الصلاح. أهل الصلاح في السراء والضراء والشدة والرخاء هم لا تجرفهم العواصف، وهكذا مستعين بالله وعلى طاعة الله، ليست لهم عدة وجوه، شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه، أما أهل الصلاح ذو وجه واحد على الحق. هذه نبذة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. واستحضار ذلك تستحضر: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تستحضر: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون، وتستحضر: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أين تفر من الله؟ أين تفر الله خلق كل حركة فيك وكل شعرة وكل شرايين فيك وكل بشرة وتستخفي. هذه الجوارح ينطقها الله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ يعني إحنا كنا ندافع عنك ما تعذبين وكيف تشهد علي؟ قال أنطقنا الله. الجلد يقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنك كنت أحاجج يدافع عنها ولا تحرك بالنار، ولكن الله ينطقها، خالقها ينطقها، الذي أنطق هذه اللحمة ينطق الجلد، وهكذا ينطق السمع والبصر وسائر الجوارح ينطقها، هي لحمة أنطقها الله اللسان. ما الفرق بين أن ينطقها أو ينطق السمع أو ينطق البصر أو ينطق الفخذ أو سائر الأجزاء؟ ينطقه. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فإذا استحضر يراك في أي موضع أنت، وعلى أي حال أنت، وعلى أي تفكير أنت، وعلى أي حركة أنت، وعلى أي سكنة أنت، وبأي عمل تتعامل، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي عمل؟ والله شاهدك حين تفيض فيه حين تمشي فيه وتعمله. والإنسان عامل خير أو شر، والله يطلع عليه. وفي حديث خولة رضي الله عنها لما ظهر منها زوجها وكانت قد أنجبت له وكانت كبيرة في السن، ثم ظهر منها أوس رضي الله عنه فجاءت تشتكي إلى رسول الله، امرأة كبيرة وذات ولد، ثم تذكر قصتها تقول أشكو إلى الله أشكو إلى الله. وعائشة في الحجرة رضي الله عنها وهي تسمع، يعني ما سمعت كلامها، والنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو كذلك إذ نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، أي النبي صلى الله عليه وسلم وإياها، إن الله سميع بصير يسمع ويرى. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه كل شيء، والله إني لبالحجرة وما سمعت كلامها وسمعهم فوق سبع سماوات. فالله ليس بغافل عن عمل أي عامل، وما الله بغافل عما تعملون. وهكذا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، اجتنب مناهي الله، احفظ حقوق الله. معنى احفظ الله احفظ حقوقه من توحيده سبحانه وما خلقك من أجله، واحفظ حدوده، تلك حدود الله فلا تعتدوها، واحفظ أوامره ونواهيه، هذا معنى احفظ الله. فإذا حصل من كذلك حفظك الجزاء من جنس العمل. وتأمل أصحاب هذا الوصف كيف ترى فيهم من عظائم الأعمال الصالحة. أصحاب الغارة الثلاثة كلهم من أصحاب هذا، من أهل هذا الصنف، مراقبة لله. واحد اشتغل عند آخر، استأجر أجره، واحد أعطاهم أجرهم إلا واحد ترك أجر، غضب، حصل بينه وبين الذي اشتغل عنده شيء، ترك أجره وذهب. مراقبة الله ما جعلت تقول هذا ذهب وترك ما علي منه، إذا جاء أعطيه عمله فقط، بل جعل ينميه تفضلا وتكرما حتى كثر منه الإبل والبقرة والأغنام والمواشي والرقيق أيضا العبيد. فجاء بعد حين احتاج، قال يا عبد الله أدي إلي أجري. قال كل ما ترى من أجرك، يعني ذهب واشترى به شيء من المواشي، ثم نمت المواشي، ثم نمت بعد سنين، رجع إذا به قد صار ثريا من الإبل والبقر والغنم والرقيق. قال لا تستهزئ بي. قال لا أستهزئ بك. فاستاقه كله، ثم استضرع إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح والمراقبة لله في حق مال معصوم المال. إن كنت اللهم إن كنت فعلت ذلك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وقد كانوا في قبر، الصخرة فوقهم ما عندهم إلا الموت. والآخر قال اللهم كانت لي ابنة عم أردتها على نفسي كما يريد الرجال نساء، أعطيتها 20 و100 دينار مبلغ باهظ على أن تغلي بتخلي بيني وبين نفسها، حاول معها مدة حتى إذا قدرت عليها وجلست منها مجلس الرجل من أهله قالت اتق الله، ذكرته بالله قالت ولا تفضل الخاتم إلا بحقه، أي بعقد وبمهر بدون غير محرم الله، فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك فافرج عنا ما نحن فيه، دع وجهك، والله عالم أن ذلك لله بدون رياء ولا سمعة ولا أبها ولا من أجل يراني فلان صورني صورني. فعندئذ انفرج الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنعى بي يوما طلب الشجر، أي بعت رعى مواشيه بعيد، فلم أريح عليهما حتى نام، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. قالوا الصبي عند قدمي يتراغون، أبناؤه والأطفال والرقيق أيضا كلهم يريدون يشربون الحليب حليب الإبل، ولكن أبى إلا أن يقوم والداه ويشربان، وبعد ذلك يشرب الأولاد، وبعد ذلك يشرب الرقيق، ولم يشرب منهم أحد حتى يشرب والداه والقدح على يده ينتظر استيقاظهما. وهذا ما هو واجب، هذا بر فقط، ما يريد يقول يا أبيكم شرب، فنحن والله إننا نقصر في هذا، ربما تأتي بكأس وتنبهه في أعمق نومه. نعم ما قال له قم شرب الحليب قم شرب كذا وبعد ذلك ارقد، ربما يطير نومه وربما نومه أريح له من ذلك الكأس، ولكن بقي ينتظر حتى برق الفجر وهو ينتظر استيقاظه. ثم توسل بهذا البر لأبويه وأنه لوجه الله، إن كنت فعلته ابتغاء مرضاه وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فرج الصخرة وخرج يمشون، لأن الله علم من قلوبهما وبواطنهما أن هذا عمل لله ما هو لأحد. فلما اطلع الله أنها سرية خالصة لوجه الله، عمل صالح مراقبة لله سبحانه وتعالى وإخلاص كله لله، تقبله. فإذا وجدت لنفسك مثل هذا العمل فيما بينك وبين ربك توسل به في الشدائد، تجد فرجا من عند الله. ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام غلقت الأبواب وقالت هيت لك، بعد أن تهيأت وبعد أن، ورجل شاب عليه الصلاة والسلام قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الفقرة الثالثة هو أتبع سيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والوضوء من مكفرات السيئات والصلاة من مكفرات السيئات، كل ذلك أدلته معلومة، وصيام رمضان والصلوات الخمس وعاشورة، صيام يوم عاشورة وصيام يوم عرفة لمن ليس في الحج ليس حاج، وهكذا أيضا الخلق الحسن، ما من شيء أثقل في ميزان العبد من خلق حسن، كل هذا من مكفرات الذنوب، وهي كثيرة وأعظمها توحيد الله كما في حديث البطاقة، هذه أعظم حسنات، الحسنات تتفاوت، منها عظيم وهو التوحيد، ومنها أعظم وهو التوحيد، ومنها عظيم، كلها عظيمة، حتى إزالة الأذى عن طريق الناس من مكفرات الذنوب. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها، وفي غصن نحى عن طريق غصن عن طريق الناس كان يؤذي المسلمين. قال شيخ الإسلام ليس معناه أنه كان كافرا فغفر له بهذا التنحية الغصن، ولكن هذا من أسباب هدايته، أي كان سببا. وكذلك أيضا المرأة التي نزعت موقها فسقت الكلب، نزلت فملأت موقها وسقت الكلب بغي، قال هذا من أسباب الهداية، من أحصح الأقوال أن هذا كان حاديا لها إلى التوفيق وإلى الإيمان وإلى الهداية فدخلت الجنة، لعل أن هذا كفر ما يتعلق بالزنا، أو أن ذلك أيضا تنحية الغصن كفر الذنب ودخل به الجنة، لكن هذا سبب للهداية أو سبب لدخول الجنة لشيء من ما أراده الله لذلك العبد. وخالق الناس بخلق حسن، وهذا أيضا شيء عظيم يتخلى ما يلقاه كل الناس، ما كل الناس يوفقون له، حتى وإن تكلفه ولم يكن متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يوفق له، يخذل. وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي الأخلاق الحميدة بعد ذكرها قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وباب الأخلاق باب عظيم، وهنيئا لمن حسن خلقه، حسن خلقه أولا يتأدب مع ربه ثم مع نبيه صلى الله عليه وسلم، أدب مع ربه بتوحيده سبحانه، والحذر من الشرك به، فإن أسوأ خلق أسوأ أدب مع رب العالمين الشرك بالله والعدل به غيره. هكذا برسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع، فلا يستحق الاتباع حقا إلا هو، وهكذا مع سائر الناس في التعامل معهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى فهم السلف رضوان الله عليهم لا تنبهر بتعاملات الناس المخالفة الشرعية، قيد نفسك وغيرك بالدليل واثبت لنفسك الأسوة الحسنة، فترى عند الناس تعاملات وأعراف وأسلاف ميزانها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كم قرأنا حديثا اليوم عندك يا عبد الله؟ لمن؟ حديث أبي ذر ومعاذ، ما أجمل هذا الحديث، وفقرتان: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تتمحها، وخالق الناس بخلق حسن، ثلاث فقرات لا ينبغي لأحد أن يحميهم إلى مثل هذا الحديث، وهو حديث حسن لغيره، سقنا من أدم شواهده من القرآن ومن السنة ما يكفي من أصوله وثوابته، حديث حسن وإن كان ضعيفا منقطعا بهذا السند لكنه ثابت لغيره، فحدث به واكثر من تذكير الناس مثل هذه الأحاديث واشرحها للناس شرحا صحيحا كما اعتنى بها العلماء. نسأل الله التوفيق، وإلى هنا بارك الله فيكم.